ومن الفقه العظيم في عشرة البيوت بالنسبة للمرأة عدم النفقة من بيته إلا بإذنه، لا تتصدق ولا تعطي من بيته إلا بإذنه. والإذن كما ذكرت قبل قليل إما نطقي وإما دلالة الحال وإما دلالة العرف. نطقي استأذنته، قالت ستأتيني امرأة فقيرة اليوم سأعطيها من الأرز وأعطيها من اللحم، قال لا بأس، هذا إذن نطقي. أو إذن نطقي عام، قال لها إذا جاء فقير يسأل فأعطه، فأذن لها بإذن عام. أو دلالة الحال، تعرف من زوجها أنه يحب النفقة على الفقراء، يحب الصدقة، فتتصدق مما يتصدق منه في العادة. أو دلالة العرف، جرى عرف أهل البلد أن الزوجة تعطي من مال زوجها صدقة نفقة أو نحو ذلك، فإذا وجد هذا الإذن فإنه يجوز لها ذلك. أما إذا لم يوجد فإنه حرام عليها أن تنفق شيئا من بيته بدون إذنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذاك أفضل أموالنا. رواه الترمذي وقال الألباني حسن. انظروا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفق امرأة شيئا، وشيء نكرة في سياق النفي فيعم كل شيء. لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. فهم الصحابة العموم فقالوا يا رسول الله ولا الطعام؟ جرت يعني عادة الناس التساهل في الطعام. قال ولا الطعام ذاك أفضل أموالنا، يعني لا بد من إذن بأنواعه التي ذكرناها. فإن أذن لها زوجها فأنفقت من بيت زوجها من مال زوجها فله أجر كامل ولها أجر كامل، هو بما اكتسب وهي بما أنفقت. أذن لها فجاء فقير فأعطته أرزا، تؤجر هي على الصدقة أجرا كاملا بما أنفقت، ويؤجر هو على الصدقة أجرا كاملا بما اكتسب وأذن. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب. متفق عليه. قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، قال العلماء قيده بالطعام لأنه الذي كان الناس يتساهلون فيه في الغالب في ذاك الزمان، في ذاك الزمان. غير مفسدة